نعم أبو عبد الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الحمد لله سورة الأولى سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. يمتن الله على نبيه بهذه الكرامة. أعطيناك الكوثر قيل معناه الخير الكثير. الكوثر هو الخير الكثير. وقيل إنه نهر في الجنة وهذا هو المشهور. الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه. وقد رآه في ليلة الإسراء. إنا أعطيناك الكوثر. وهذا داخل في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أعطى نبيه كرامات وفضائل وخير في الدنيا والآخرة. وللآخرة خير لك من الأولى. فصل لربك وانحر. وهذا من نوع الأمر بالشكر. أعطيناك الكوثر فصل لربك. فالأمر بالصلاة مرتب على الامتنان بالنعمة. فصل لربك. فالآية متضمنة يعني فاشكر لربك بالصلاة والنحر. والنحر هو نحر النسك والقرابين كالأضحية والهدي والفدية والعقيقة. فكلها أنواع من القربات. فذكر نوعين من العبادة الصلاة والنحر. قرن بينهما في هذه السورة وفي سورة الأنعام في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. فقرن بينهما. فالنسك والذبح عبادة. فالذبح لله عبادة والذبح لغيره تقربا وتعظيما شرك. وهي من أدلة مشروعية الأضحية بل ووجوبها. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك هو الأبتر. مبتور المقطوع الدابر لا ذكر له ولا عقب ولا خير يناله. مقطوع من كل خير. مبغض الرسول مقطوع ومبتور بل هو أبتر. أفعل تفضيل. هو أبتر من كل مبتور. وأما سورة الكافرون فهي مكية وفيها البراءة من الشرك والمشركين، براءة من الشرك، خطاب للكفار كلهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد إلا الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد، المشركون لا يعبدون الله ولو عبدوه فهم مشركون ولا تعتبر عبادتهم. فالعبادة مع الشرك ليست عبادة شرعية لأنها باطلة. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وكرر ذلك تأكيدا: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون. ثم جاءت الخلاصة: لكم دينكم ولي دين. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وهذه السورة مع سورة الإخلاص كان النبي يقرأ بهما في مواضع، في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف وفي الوتر، وهما لأنهما متضمنتان للتوحيد. سورة الكافرون متضمنة لتوحيد العبادة، وقل هو الله أحد متضمنة لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، التوحيد العلمي الخبري. أما سورة النصر فهي مدنية: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. سأل عمر رضي الله عنه جماعة من الصحابة عن معناها ففسروها بظاهرها أنه إذا جاء هذا الخير والفتح والنصر فالله يأمر نبيه بالتسبيح والاستغفار والتوبة. وكان ابن عباس حاضرا فسأله فقال: هذا أجل رسول الله أعلمه له. يعني هذه السورة فيها علامة أو ذكر علامة أجل الرسول وقرب أجله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا جاء نصر الله والفتح فقد حضر أو قرب أجله، فسبح بحمد ربك واستغفر، اختم حياتك بالتسبيح والاستغفار. قال ابن عباس: هذا أجل رسول الله أعلمه له، أي جعل له علامة، وهي النصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الكوثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر الآيات. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير والفضل الغزير،